ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الحق في مواضع من القرآن. الإشارة كم هذه؟ ستة أصابع، خمسة أصابع، خمسة أصابع. هل هذا كلام حقيقة أو أقل أو أكثر؟ أقل. كم؟ أربعة. هل هذا حقيقة أو أقل؟ الله ستقول أقل، ستقول الأقل. طيب في أقل، في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع أمر الله نبيه أن يقسم ويحلف. قال احلف، لهذا المعنى يعني. فمن اذكر لي الأول فضل اذكر أول الآية في طيب اصطلح ويستنبئون، يعني يطلبون منك أن تنبئهم هل الحق أو الحق. فقال الله قل إي وربي إنه الحق، هذا واحد. الموضع الثاني فضل إيه؟ تقابل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا في التقابل، قل بلى وربي لتبعثن. استرح. الموضع الثالث فضل في سل سبع، اذكر أول الآية فضل. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أحسنت. أمر النبي أن يقسم في ثلاث مواضع من القرآن لأن المقسم عليه أمر هام، كون القرآن حقا، والثاني قيام الساعة، والثالث البعث. لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.